ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومن السنة مما يدل على أن من وقع في الشرك لا يعذر جميع الأحاديث الواردة في ترتب الأحكام على النطق بالشهادتين، فكل دليل مر بك فيما يتعلق به لا إله إلا الله والنطق بها والحكم على قائلها بالإسلام فهي دليل. لماذا؟ لأنها في الجملة لم تأتي إلا مقيدة بقيود وشروط ثقيلة، وإذا كان كذلك فمعلوم عند أهل الأصول باتفاق أن الشرط والقيد في الأصل اعتبار مفهومه، فحينئذ كل لفظ أو كل حديث جاء مقيدا بصفة لا يعتبر القول إلا بتحقق تلك الصفة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، إذن قال لا إله إلا مطلقا أو بقيد مفهوم قوله خالصا من قلبه أنه إذا قال لا إله إلا الله ولم يكن خالصا من قلبه أنها لا تنفعه. استدلال صحيح أم لا؟ استدلال صحيح في محله. حينئذ كل حديث من الأحاديث الواردة في ترتب الأحكام على النطق بالشهادة جاءت مقيدة لا مطلقة، والقيد له مفهومه عند أهل العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نقول هذا له مفهوم أو لا؟ له مفهوم، له معتبر. فمن قال لا إله إلا الله ولم يكن ثم إخلاص لا تنفعه هذه الكلمة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا قيد. وعن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا يدل على أن من لم يكفر بالطاغوت الذي منه الصنم والوثن والقبر نحو ذلك لا تنفع لا إله إلا الله، لأن هذا يعتبر ماذا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله شرطان ركنان، فلا بد أن يتحقق بالكفر بالطاغوت، ومن الكفر بالطاغوت البراءة من الشرك وأهله، وهذا لم يتبرأ لا من الشرك ولا من أهله. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه وبشره بالجنة مستيقنا بها قلب، إذا لابد من اليقين إلى آخر ما مر معنا في تقرير شروط لا إله إلا الله. فكل حديث جاء مقيدا بقيد حينئذ هذا القيد معتبرا، فلا يكون القول للا إله إلا الله مطلقا يحكم على الشخص بكونه مسلما. ولذلك قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في مجموع الرسائل والمسائل النجدية قال والتجاسر على التكفير أو التفسيق والتضليل لا يسوغ إلا لمن رأى كفرا بواحا عنده من الله برهان. ثم قال وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار، سماهم مشركين، وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار وظنوا أن من كفر من تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج، يعني هذا قد تلفظ بالشهادتين قال لا إله إلا الله وتلبس بماذا؟ بالشرك. فحينئذ ما حكمه؟ حكمه أنه مشرك ليس بمسلم، لأن العبرة بماذا؟ بما وقع فيه من فعله وهو الشرك. فقد زعم طائفة بأن من كفر من قال لا إله إلا الله أنه ماذا؟ أنه من الخوارج، وهذه الشبهة موجودة إلى يومنا هذا، كل من كفر من وقع في الشرك اتهم بماذا؟ بالخوارج، وإذا كفر من لم يحكم بما أنزل الله قالوا ماذا؟ من الخوارج، وهكذا صارت هذه علك يتعلق به من أراد أن يطمس الحق بمثل هذه الأمور، وهي سنة